إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زال حديثنا يدور حول شرح كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى ما ذكره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال رواه الترمذي. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا رواه الترمذي أيضا. وهذا الحديث وما يشبهه من أحاديث أخرى كالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، أنه قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وهي أحاديث حسنة بمجموع طرفها يذكرها المصنف رحمه الله ليبين ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، فلا يتكلم إلا بعلم، إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلم، وأعظم ذلك أن يتكلم في كتاب الله، فإن تكلم في كتاب الله بعلم أي على مقتضى ما كان عليه أهل العلم بأن يكون عالما بكتاب الله يحفظه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يفسر بها القرآن وبلغة العرب، ويعرف طرق أهل العلم في النظر في كتاب الله من معرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر والمطلق والعام والمطلق والمقيد والعام والخاص وغير ذلك، فهذا إن تكلم في كتاب الله فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لأنه من أهل هذا الشأن، أي يحق له أن يتكلم في كتاب الله وأن ينظر فيه وأن يستخرج دلالاته. وأما إن تكلم في كتاب الله بغير علم أي بجهل وقال فيه، فإنه وإن أصاب فقد أخطأ، وإن أصاب فإنه مستحق للذم، وهذا معنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لأن الواحد قد يستشكل ذلك، كيف يصيب فيقول القول في تأويل هذه الآية كذا، ويصيب القول الصحيح ومع ذلك يقال إنه أخطأ؟ نقول: لأنه تكلم ولم يكن معه الآلة التي يستطيع بها أن يتكلم في دين الله وفي كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الكلام في كتاب الله أمره شديد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين حرمة القول بالرأي في القرآن، قال: من قال في القرآن برأيه. ما معنى برأيه؟ أي أن يفسر القرآن بلا حجة ولا دليل وبلا معرفة بقواعد التفسير والتنزيل، هذا معنى القول في القرآن بالرأي. ما جزاؤه؟ قال: فليتبوأ مقعده من النار. وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى لهذا الذي يفعل ذلك. ولا يلزم من ذلك أنه لابد أن يدخل النار، وإنما نطلق ما أطلقه الله في كتابه وما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذا أدعى في باب الزجر فليتبوأ مقعده من النار. هذا فيه دليل على أنه أتى كبيرة من الكبائر، إذن الذي يفسر القرآن برأيه دون الرجوع إلى تفاسير السلف ودون معرفة بلغة العرب هذا ماذا؟ هذا واقع في كبيرة من الكبائر، فعليه أن يكف عن ذلك. قال: ومن قال في القرآن بغير علم، وهذا يفسر لنا معنى برأيه، برأيه أي بغير علم، بغير علم بالكتاب ولا بالسنة ولا بلغة العرب، قال: فليتبوأ مقعده من النار. ولذا أهل العلم بيّنوا لنا أفضل طرق التفسير. إذا أردنا أن نفسر القرآن كيف نفسر القرآن؟ أفضل ما يفسر به القرآن أن يفسر بالقرآن، أن تأتي الآية مبهمة في مكان ويأتي بيانها في مكان آخر، أو أن تأتي مطلقة في مكان ويأتي تقييدها في مكان آخر، كما قال الله عز وجل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أردنا أن نفسر هذه الآية لابد أن ننظر في كتاب الله أولا، هل هناك تفسير لهذه الآية في كتاب الله؟ أجل، من المنعم عليهم؟ ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء، قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن القرآن فسر القرآن. طب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من المغضوب عليهم ومن الضالون؟ فسرت ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. فهذه أفضل طرق التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن. طيب، قال الله عز وجل: مالك يوم الدين، ما المراد بيوم الدين؟ الدين يأتي في القرآن بمعنى الدين الشريعة، ويأتي بمعنى الجزاء، ويأتي بمعنى المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم. فما المراد بالدين ها هنا؟ فسره الله عز وجل في سورة إذا السماء انفطرت، فقال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذن مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. الدين ها هنا يقصد به الجزاء، لأن الله عز وجل هو الديان الذي يدين العباد ويحاسبهم ويجازيهم. ماذا صنعنا الآن؟ فسرنا القرآن بالقرآن. ثم تأتي الطريقة الثانية، وهي تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك النظر في أقوال السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فإنهم تكلموا في كل حرف ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. فالذي يريد أن يفسر القرآن لا يجوز له أن يخرج عن تفسيرهم، يتخير منه من هذا التفسير حسبما ترجح له، لكن لا يجوز له أن يخرج عن تفسيرهم، وأن يأتي بتفسير محدث جديد لم يقل به واحد من السلف، وإلا كان قائلا في القرآن برأيه. وهذا تجده كثيرا في من يتكلمون في الإعجاز العلمي، فيفسرون الآية على مقتضى الاكتشافات الحديثة، ويردون ما سبق من تفاسير السلف، وهذا خطأ بين. ثم بعد ذلك يكون التفسير بلغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. هكذا يفسر أو يفسر القرآن. فمن ترك هذه الطريقة حاد عن سواء السبيل وعن الصراط المستقيم، ووقع في التفسير بالرأي المذموم. لأن التفسير بالرأي نوعان: تفسير بالرأي هو محمود، وتفسير بالرأي هو مذموم. التفسير بالرأي المحمود كمثل ماذا؟ بعض أهل العلم إذا ذكر التفسير بالمأثور يذكر تفسير ابن كثير، يذكر تفسير ابن كثير وتفسير الإمام الطبري وتفسير البغوي، يذكر هذه التفاسير ويقول هذه من التفسير بالمأثور. والراجح أن هذه التفاسير جمعت بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي المحمود، لأن الطبري رحمه الله بعد أن يذكر كلام السلف من الصحابة والتابعين في تفسير الآية فيقول: القول في تأويل هذه الآية كذا، وقد قال بهذا القول جماعة من أهل العلم، ويذكرهم وينقل ذلك عنهم، ثم يذكر قولا آخر عنهم في تفسير نفس الآية، ثم يقول: والذي يترجح من ذلك القول الأول أو القول الثاني، ودليل ذلك، ويذكر الشواهد على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام العرب. فما الذي فعله الطبري رحمه الله؟ اجتهد ونظر وأعمل قواعد أهل العلم وخرج بترجيح لديه، فهذا التفسير من التفسير بالرأي المحمود. التفسير بالرأي المحمود أي الذي يرجع إلى الاجتهاد، لا يقتصر على مجرد ذكر الحديث الذي فسر الآية وذكر الآية التي فسرت الآية الأخرى. لو أنه قال: تفسير المغضوب عليهم ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، ويذكر الحديث، هذا تفسير بالمأثور المجرد. لكن إن ذكر ذلك وذكر أقوالا أخرى ورجح، فهذا تفسير بالرأي المحمود. هذا النوع الأول من التفسير بالرأي. وهناك تفسير آخر، وهو التفسير بالرأي المذموم، وهذا له أشكال. من ذلك أن يخوض الخائض فيما ليس له، كالأمور التي أخفاها الله عز وجل عنا واستأثر بها، كأن يتكلم في أمور الغيب برأيه، فهذا من التفسير بالرأي المذموم. وكذلك أن يعطل صفات الباري التي وردت في كتاب الله، هذا كذلك من التفسير بالرأي المذموم. وكذلك أن يتأول تأويلات ليس عليها دليل، الرحمن على العرش استوى، استولى، تجري بأعيننا أي برعايتنا وحفظنا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بقدرتي، قالوا يد الله مغلولة أي قدرته، هذا كله من التفسير المذموم، لأنه تأويل ليس عليه دليل. وهذا من القول على الله بغير علم، وهو أشد محرم. الله عز وجل ذكر في سورة الأنعام المحرمات، قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، في الأعراف. آخر ما ذكره الله عز وجل هو أشد المحرمات، وهو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا أشد من الزنا والقتل وأكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر وإتيان الفواحش. ولذا ذكره الله عز وجل في آخر المحرمات، ذكره بعد الشرك، لأن الشرك من القول على الله بغير علم، لأن هذا الذي يشرك في عبادة الله لو سألته لا ذكر ما لا يرضي الله وتأول لشركه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا كذلك من القول على الله بغير علم. فأعظم المحرمات أن يقول المرء على ربه تبارك وتعالى بغير علم، ولذا لا يجوز للواحد أن يتكلم في كتاب الله بغير علم، وإنما عليه أن يمسك، إما أن يتكلم بعلم أو أن يسكت بحلم. من التفسير كذلك المذموم تفسير الإشاري، والذي يتكلم به بعض غلاة الصوفية، يعني واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما المراد باليقين؟ اليقين الموت، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا إشارة إلى بلوغ منزلة معينة يسقط بها التكليف عن العبد، فليس بمكلف لا بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا غير ذلك، انقطع التكليف عنه. وهذا تفسير باطل، لأنه يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالف ما جاء في آيات أخرى من بيان اليقين. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. كيف نفهم اليقين بمعنى رفع التكليف لبلوغ درجة من الإيمان عالية في هذه الآية؟ الذي يبلغ درجة عالية من الإيمان، هل يكذب بيوم الدين؟ هل يخوض مع الخائضين؟ لم يكن من المصلين؟ إذن هذا كذلك من التفسير بالرأي المذموم. فالمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث حتى يؤدب طالب العلم، ويبين له أنه ما ينبغي أن يتكلم في كتاب الله خاصة إلا بعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. وقال: وهذا رواه أبو داود. من أفتي بغير علم، عندنا مفتن ومستفتي. المستفتي يعني طالب الفتوى، يذهب إلى المفتي يسأله عن حكم مسألة، فيفتيه المفتي بغير علم. والأصل في من لم يكن عنده علم أن يقول: لا أدري، فلا أدري نصف العلم كما قالوا. وجاء رجل إلى مالك رحمه الله وقد شد إليه الرحل، فأجابه في أكثر مسائله بلا أدري، وقال السلف: من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله، أو كما قال. إذن الأصل في طالب العلم وفي العالم أنه إن لم يعلم حكم المسألة أن يقول: لا أدري، وهذا لا ينقص من قدره، لكن هذا يرفعه عند الله تبارك وتعالى وعند الناس. لكن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حاله على خلاف هذا، فيأتيه المستفتي ويسأله عن مسألة فيتحرج أن يقول: لا أدري، يرضي الناس بسخط الله، أو يحملها هواه على أن يتكلم في كل مسألة وليس أهلا لها، فهذا يفتي بغير علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان اسمه، يعني اسم المستفتي، على من أفتاه. كان اسمه على من أفتاه، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم قول شديد في ذلك. فالرجل الذي شدت رأسه وسأل بعض الصحابة هل له من رخصة، وكان جنبا، يعني أن يتيمم أو أن يترك الماء، هل هناك بديل عن الغسل بالماء؟ قالوا: لا. فاغتسل فمات. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قتلهم الله. دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا، فإن شفاء العي السؤال. ألا سألوا، إذا لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال. يعني كان الواجب على هؤلاء أن يسألوا غيرهم. فماذا صنع هؤلاء؟ أفتوا بغير علم، أفتوا بغير علم، فقال فإثمه على من أفتى، إثمه على من أفتى. فالذي يفتي بالرخص يريد أن يرضي الناس وهو عالم أمة، كما نراه من بعض الناس ينظر فيما يحبه الناس ويفتي به. إذا سئل عن الغناء يقول المسألة فيها خلاف، ويذكر بعض الأقوال المرجوحة من قول ابن حزم ومن قول بعض من جاء من المتأخرين، وينقل هذه الأقوال في المسألة، ولا يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يرخص للناس. إذا سئل عن مسألة في الربا يرخص، يقول هذا ليس من الربا، مع أن هذا المفتي ربما وجد له فتوى قديمة يسأل في نفس المسألة فيفتي بالتحريم ويشدد فيها، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أرضى الناس بسخط الله، فهذا يسخط الله تبارك وتعالى عليه ولا يرضي الناس عنه، وإثم المستفتي على من أفتاه. قال ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، لأن المسلم أخو المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا طلب منك النصيحة استنصحك فلابد أن تنصحه بما فيه الرشد، وأما إن نصحته بغير الرشد وأنت تعلم أن الرشد والحق في خلاف ذلك فقد خنته. فذكر المصنف رحمه الله كذلك هذا الحديث ليبين خطورة الفتوى بغير علم، وأنها من الجرأة على الله تبارك وتعالى، وصاحبها يدخل في قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتهيبون الفتوى، يعني كان الواحد منهم إذا جاءه من يستفتيه لا يقول أنا لها أنا لها، وإنما كان يحيل على غيره لأنه يعلم شدة الأمر. جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أنه قال لقد أدركت في هذا المسجد، يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما منهم أحد يحدث أو يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وهذا أخرجه الدارمي في سننه، يعني يأتيه السائل فيحيل على غيره، وربما أحال الذي بعده على غيره إلى أن ترجع المسألة إليه مرة أخرى. وهذا دل على ورعهم وتقواه وشدة علمهم بالله تبارك وتعالى وخشيتهم لله عز وجل. نعم، ناقل الفتوى طيب إن كان هذا الذي أفتى في المسألة أنت تعلم أنه عالم دين يخشى الله تبارك وتعالى وشهد له أهل العلم بذلك فلا شيء عليه، حتى وإن كان القول على خلاف ذلك، يعني إن ظهر بعد ذلك أن القول الصحيح في المسألة على خلاف ما نقلت فلا شيء عليك. نعم، طالما أنك لم تتطلب الرخص، وطالما أنك تثق في دين هذا العالم وشاهد له أهل العلم بالعلم ونقلت قوله في المسألة ثم ظهر لك بعد ذلك أن الدليل على خلاف هذه الفتوى لا شيء عليك. لكن هناك من يطلب من يترخص في مثل هذه الفتاوى. قال وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، قال رواه أبو داود أيضا. هذا كذلك فيه أدب العالم والمتعلم، العالم والمتعلم. أما المتعلم فإنه لا يشكل على شيخه وعلى من يعلمه بالمسائل الغريبة التي فيها تشقق والتي فيها أغلوطات يريد أن يوقع شيخه في حرج. وهذا تجده عند بعض طلبة العلم، يريد أن يظهر مكانته أمام الشيخ أو مكانته أمام إخوانه من طلبة العلم، فينتقي مثل هذه المسائل من كتب أهل العلم، من كتب الفقه الموسعة أو من الكتب التي تنقل الفتاوى، ويطرحها على شيخه أمام طلبة العلم، فهذا يقال عنه إنه تكلم بالأغلطات وليس عنده أدب مع شيخه، ليس عنده أدب مع شيخه. أو أن يكون ذلك من قبل العالم نفسه، وهو الذي لا يربي طلبة العلم بصغار المسائل قبل كبارها. قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين. العالم الرباني هو الذي يربي طلبة العلم بصغار المسائل قبل الكبار. ولذا تجد أهل العلم يشرحون المختصرات أولا، ثم ينتقلون من المختصرات إلى المطولات، ثم بعد ذلك إلى المتوسطات، ثم بعد ذلك إلى المطولات، لأنهم يعلمون أن طعام الكبار سم الصغار كما يقولون. لا يريد هذا العالم أن يظهر علمه أمام طلبة العلم وهم مبتدئون، فيبدأ لهم في شرح كتاب يصنف هذا الكتاب أنه من منتهى الكتب، الكتب التي تدرس في آخر هذا الفن، لا، هو يبدأ بهذا الكتاب، فهذا يصدق عليه أنه وقع في الأغلطات، أو أنه يذكر كثيرا من المسائل الغريبة، غريبة من جهة الفقه، نادرة أو لم تقع، كالأرأيتيين الذين ذكرهم السلف الصالح في كتبهم، الذين يقولون: أرأيت إن حصل كذا، أرأيت إن حصل كذا، أو هي غريبة من جهة اللغة أو غير ذلك. فكل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم وكذلك العالم ينهى عن مثل هذه المسائل، وإنما يتدرج العالم مع طلبة العلم في العلم، ولا يعرض طالب العلم مثل هذه المسائل على شيخه. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الإمام البخاري في صحيحه: قال: يقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: فيه تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده، فيربونهم بالتدرج والترقي من صغار العلم إلى كباره، وتحميلهم منه ما يطيقون. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها. فهذا الذي دق إنما يكون في المنتهى، وأما المسائل الواضحة فهذه التي يبدأ بها طالب العلم، وكذلك العالم إذا أراد أن يعلم غيره. قال: وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. وهذا فيه فضل الرحلة في طلب العلم، وأن شأنها عظيم، وهذا حال السلف أنهم كانوا يسعون في طلب العلم، وكانوا يرحلون إلى البلدان بل ربما رحل بعضهم من أجل حديث واحد يسمعه من عالم. وأنت اليوم تجد طلبة العلم درس العلم يكون بجواره في المسجد الذي بجواره، أو يتاح له أن يطلب العلم من على الإنترنت، السلاسل الموجودة، سلاسل العلماء الكبار الذين يعني شهد لهم أهل العلم بالفضل والديانة والمكانة، كالشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ ابن باز وغير هؤلاء ممن تقدمهم وممن جاء بعدهم. ومع ذلك لا يحرب طالب العلم ساكنا، ولو سمع نصف درس لا يكمله، ولو سمع ربما سمعه وهو منشغل بغيره، لا يطلب العلم ولا يسعى إليه. هذه آفة أصابت طلبة العلم في هذه الأزمان، نسأل الله السلامة والعافية. وربما وجدت هذا الذي يقول عن نفسه إنه طالب علم لا يفارق الفيسبوك ولا يترك متابعة الأحداث، وربما وجدت له كلمة في كل ما يحصل للأمة لابد أن يدلي برأيه مع أنه خلي من العلم، فرط في أمر عظيم وهو طلب العلم. انظر ماذا يصنع هذا كثير بن قيس، يقول كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل. من أين جاء هذا الرجل؟ قال إني جبتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شد الرحلة من المدينة إلى الشام ليسمع حديثا واحدا. قال إني جئتك لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يبشره بالخير الذي ينتظره جزاء هذه الرحلة، والرحلة قديما كانت شاقة، يعني هذا كان يقطع الفيافي وينتقل من بلدة إلى بلدة، وربما تعرض لما يهلكه من أجل أن يطلب العلم. والعلم ميسر بيننا في هذه الأيام، ولكن أين طلبة العلم؟ لا تجد طلبة للعلم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فبشره أبو الدرداء رضي الله عنه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. من سلك طريقا يطلب به علما، أي طريق؟ لا تستطيع أن ترحل، أطلب العلم من على الإنترنت، أطلب العلم من شيخ في بلدك زكاه أهل العلم وبينوا فضله، أي طريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه. يعني لا يشترط الرحلة في طلب العلم، إن لم تكن من أهل الرحلة ليس معك المال والقدرة والاستطاعة التي تستطيع أن ترحل بها إلى عالم. الذي يطلب العلم من أشرطة المشايخ الذين زكاهم أهل العلم وبينوا فضلهم يصدق عليه هذا الحديث، يصدق عليهم هذا الحديث. ما جزاؤه؟ قال سلك الله به طريقا من طرق الجنة، هذا أولا. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وهذا على ظاهره، والأصل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على ظاهره، أو أن يكون المراد بذلك أن الملائكة تحوطه وتحفظه وترعاه، وهذا جزاء عظيم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما أجمله من حديث، والله لو وضع الواحد منا هذا الحديث نصب عينيه ورجى أن يكون من علماء هذه الأمة لنال هذا الفضل، ناله بنيته الصادقة، الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إما أن تكون عالما أو متعلما أو من الهمج الرعاع، الرعاع كما قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فاربأ بنفسك عن أن تكون من الهمج الرعاع أو الرعاع، وإنما كن عالما أو متعلما أو طالب علم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء، يستغفر له كل شيء. فهذا يبين كذلك فضل العلم وفضل طلب العلم. وأهل العلم منزلتهم تالية لمنزلة الأنبياء. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، والذي يرث هو أقرب واحد للميت الذي ترك الإرث والتركة. فكذلك الأنبياء لم يتركوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فأخذه عنهم العلماء. إذن هم أقرب الناس للأنبياء، وهم في المنزلة التالية للأنبياء. وهذا يبين لنا فضل العلماء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. قال: رواه الترمذي، وقال غريب وابن ماجه. وهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب، وهذا يبين أنه ضعيف، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن الفضل المدني المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه. والشاهد فيه قوله: الكلمة الحكمة، أو الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. الحكمة يراد بها هاهنا الكلمة الصواب والقول الحق، فهذا ضالة المؤمن. وما الشأن إن ضاع من المؤمن أو من الإنسان ضالة؟ ماذا يصنع؟ يبحث عنها، ينشد ضالته. فكذلك طالب العلم وكذلك المؤمن هو حريص على طلب الحق، أينما وجد هذا الحق أخذه، لا يقصر في طلبه، وإنما يبحث عنه دائما ويتحرى الصواب من الأقوال والأفعال. وهذا يبين لنا أن طالب العلم لابد أن ينتقي شيوخه، وأن ينتقي من يأخذ عنهم العلم، لأن هذا يتكلم في دين الله تبارك وتعالى، فلابد أن يكون صاحب عقيدة سليمة، وإلا لبس عليه. تجد بعض طلبة العلم يفتن بثناء الناس على عالم من العلماء في اللغة العربية، في النحو، في الفرائض، مواريث، في الفقه، فيذهب ليطلب العلم عنده، لكن هذا العالم صاحب عقيدة فاسدة، ولا ينثني ولا يتوانى من نشر عقيدته في دروسه وفي كلامه. فإذا جاء بمسألة لغوية حكم هذه المسألة في كتاب الله وفي آيات الصفات، فأولها وحرفها. فتجد طالب العلم الذي فتن بهذا العالم بعد أن كان صاحب عقيدة سلفية سليمة في أسماء الله وصفاته وفي غير ذلك من أبواب العقيدة والتوحيد، تجده ينحرف عن الصراط المستقيم، ولا ينحرف انحرافا شديدا مرة واحدة، وإنما تجده في بدء الأمر يخفف الخلاف الذي بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق المنحرف. ثم بعد ذلك تجده يميل إلى الطائفة الأخرى، ثم ينتهي به الأمر إلى أن يدافع عنهم وعن عقيدتهم. وهذا وجدناه كثيرا، كم من طالب للعلم فتن بهؤلاء بسبب ما معهم من لغة العرب وعلمهم بلغة العرب أو الفقه أو الفرائض أو غير ذلك، فمال إليهم وطلب العلم عندهم، ثم صار حربا على أهل السنة والجماعة. فهذا لم يكن طالبا للحكمة، لأن الحكمة كما قلنا هي الحق والقول الصواب. فالمسلم ينبغي عليه، وطالب العلم خاصة، ينبغي عليه أن يتحرى في طلب العلم، أن يتحرى في طلب العلم. هذا يتعلق بطلب العلم عند الشيوخ، وكذلك في الكتب، وكذلك في الكتب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه عمر رضي الله عنه كما سمعنا في الدرس الماضي بعض أوراق من التوراة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وهو عمر لكنه يعلم الأمة في شخص عمر، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني متحيرون؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فكذلك طالب العلم لابد أن يطلب العلم ممن يدرس العلم على هذه الصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. ما عنده من علم لابد أن يكون أبيض نقيا لا لبس فيه ولا شبهة، فإن كان سبيله كذلك حصل خيرا كثيرا. ولذا يقول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا خيرا كثيرا. ثم إن رسخ في العلم بعد ذلك كان له أن ينظر في هذه الكتب، أن يطلع على ما فيها من ضلال من أجل أن يرد عليهم إن تطلب الأمر ذلك. وأما أن يطلب العلم ابتداء عند هؤلاء أو أن ينظر في كتبهم فهذا لا يجوز، لأنه ربما أدى إلى انحرافه. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها. وهذا أخرجه الدارمي وأبو خيثمة في كتاب العلم، وكذلك أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من الأقوال المشهورة عنه. يقول: إن الفقيه حق الفقيه. الفقيه ما الفقه؟ الفقه في لغة العرب أي الفهم، مطلق الفهم، مطلق الفهم. طيب الفقه في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. طيب ما الفقه في الشرع؟ أحسنت، الجمع بين العلم والعمل، كما ذكره ابن القيم رحمه الله، الجمع بين العلم والعمل. فالفقيه الذي يصدق عليه أنه فقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، لم يقنط الناس من رحمة الله، يعني لا يتكلم دائما بنصوص الوعيد، بنصوص التي تذكر عذاب الآخرة والنار وأن من فعل كذا فإن جزاءه كذا من الوعيد عند الله تبارك وتعالى. يكون حاله كحال هذا العابد الذي جاءه، الذي قتل 99 نفسا فقال: هل لي من توبة؟ قال: ليس لك توبة، فقتله فكمل 100. هذا قنطه من رحمة الله. فما ينبغي أن يكون الفقيه على هذه الصورة، يعني أن يكون كلامه دائما في الوعيد دون الوعد، ولم يرخص لهم في معاصي الله. هذا على الطرف النقيض، يتكلم دائما بنصوص الوعد. رحمة الله واسعة، وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، والله عز وجل يغفر لعباده المؤمنين في الآخرة، يتكلم دائما عن الجنة ونعيم أهل الجنة وما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين، حتى ولو كانوا عصاة فإنهم لا بد أن يخرجوا من النار يوما ما، لأن كلمة التوحيد تنفعهم، فيذكر الوعد دون الوعيد. يكون حالك حال أهل الإرجاء الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان وقالوا يكفي التصديق، وبعضهم أضاف إلى ذلك النطق بالكلم، فهذا فعله هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ما ذكره علي رضي الله عنه، يرخص لهم في معاصي الله. ولذا تجد بعض هؤلاء إذا استفتي في حكم مال الراقصة أو في حكم مال لاعب الكرة أو غير ذلك من مال الفنانين والفنانات، تجد جوابه يؤدي إلى أثبتوا على ما أنتم عليه، رحمة الله واسعة ومغفرة الله عظيم، فهذا يرخص لهم في معصية الله تبارك وتعالى، فهذا ليس بفقيه، وإنما الفقيه هو الذي يذكر الوعد والوعيد، إذا ذكر الجنة ذكر النار، هكذا معهود القرآن، لا يذكر الله عز وجل الجنة إلا ويذكر النار، لا يذكر وعده إلا ويذكر وعيده سبحانه وتعالى، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فيذكر هذا ويذكر ذاك، حتى لا يتكئ المرء على الوعد وينسى الوعيد فيتجرأ على معاصي الله تبارك وتعالى. قال ولم يؤمنهم من عذاب الله، لم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، فلا تجد ذكرا لآية في كلامه ولا استشهادا بآية، وإنما كلامه كله كلام الذي يتكلم بالمعقولات الفاسدة، وهذا تجده عند أهل الضلال والبدع إذا تكلموا في صفات الباري تبارك وتعالى، لا يذكرون آية ولا حديثا، مع أن أكثر شيء ذكر في القرآن هو ماذا؟ الكلام عن صفات الله تبارك وتعالى وأسماء، أكثر مذكور في القرآن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، كما يقول ابن القيم رحمه الله، لأنه لا سبيل لمعرفة الله تبارك وتعالى إلا بذلك، ولا سبيل لعبادته إلا بذلك، كيف تعبد من لا تعرفه؟ ولذا أكثر الله عز وجل من ذكر صفاته وأسمائه. فالسني إذا أراد أن يتكلم في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، تجده يستشهد بكثير من الآيات والصفات، أما الذي يحرف ويعطل لا يأتي عند آية ولا حديث، وإنما يأخذ آية واحدة في كتاب من كتاب الله ويترك الباقي. ما هي هذه الآية؟ ليس كمثله شيء، حتى لا يكمل الآية، ليس كمثله شيء، ويهدم بهذه الآية دلالات لمئات الآيات التي تثبت الصفات لله تبارك وتعالى. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرها إلا على سبيل الشبهة، فالذي يفعل ذلك ليس بفقيه، وإن سماه الناس فقيها فهو ليس بفقيه على الحقيقة، لأنه ودع القرآن. ما معنى ودع القرآن؟ ترك القرآن رغبة عنه إلى غيره. ولذا تجد الواحد من هؤلاء يقدم كلام أئمة مذهبه المعطلة من الرازي والجويني والغزالي، وعند المعتزلة كالزمخشري والقاضي عبد الجبار، وعند الماتريدية كأبي منصور الماتريدي، ومن هؤلاء المعطلة يقدم قول هؤلاء على كل قول حتى ولو كان ذلك القرآن والسنة، فهذا ودع القرآن رغبة عنه إلى غيره. لماذا؟ لكن قد يقول قائل، طب لماذا لم يكفرهم العلماء؟ لماذا لم يكفر أهل السنة والجماعة هؤلاء؟ هؤلاء رغبوا عن القرآن وتركوه رغبة في خير في غيره. نقول لأنهم ما فعلوا ذلك إلا من أجل التنزيه زعموا فتأولوا، أنهم ظنوا أن تنزيه الله عز وجل لن يكون إلا بذلك، ولذا عذرهم أهل العلم من حيث الجملة، عذروهم في هذا الباب ولم يكفروهم وإن كانوا قد بينوا أنهم على ضلال مبين. ثم قال إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، لا خير في عبادة لا علم فيها، إذن لا يجوز لك أن تعبد الله على جهل. إذا أردت الصلاة لابد أن تتعلم أحكام الصلاة، وإلا كانت صلاتك باطلة. إن أردت الحج لابد أن تتعلم أحكام الحج قبل أن تحج، وهذا خلاف ما يحصل من الناس. إذا أراد أن يحج عما يسأل؟ ها، ثمن الفنادق، تذكرة، والأشياء التي سيشتريها من هناك لأقاربه، ويسأل عن كل شيء ولا يسأل عن صفة الحج، لا يسأل عن صفة الحج. ولذا إذا ذهبت إلى الحج أو إلى العمرة تجد أمورا عجيبة وتساهلا عجيبا من هؤلاء الذين ينفقون الأموال الكثيرة من أجل قضاء فريضة أو واجب ولا يأتون به على الوجه الصحيح، لكن يعلم ثمن الأشياء ويعلم أين يسكن وخير ذلك، لكن لا يعلم صفة هذه العبادة، فلا خير في هذه العبادة. ربما وقع في محظور لا يعلمه إلا بعد أن يرجع إلى بلده، ربما وقع فيما يبطل حجه، ترك ركنا من أركان الحج لأنه ليس بعالم بهذا هذه العبادة، فيقول إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه. لا خير في علم لا فهم فيه. الخوارج كانوا يحفظون القرآن كما أنزل، لكنهم يقرؤونه لا يجاوز فراقيهم حناجرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤونه ولا يفهمونه، فلا خير في ذلك. قال ولا قراءة لا تدبر فيها، لأن الله عز وجل أمر بتدبر القرآن، ولا يكون التدبر إلا بعد فهم المعنى. قال وعن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة، رواهما الدارمي. وهذا أخرجه الدارمي وهو ضعيف لإرسال الحسن البصري، ومراسيل الحسن البصري كأشباه الرياح، ولأن فيه نصر بن القاسم وهو مجهول كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.